وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. قالون واندرج معه من اندرج. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أبو عمرو بإبدال الهمز. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. يفعلون يفعلون. الأزرق بالنقل وإبدال الهمز وقصر البدل وثلاثة العارض. واندرج معه الأصبهاني. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. يفعلون. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. الأزرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض.